سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فقوله بعض هذه الأمة يعني قوله بعض هذه الأمة المقصود بهذه الأمة هي أمة الإجابة. ودليل قوله بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة لا بد من أن يكون منها ناطق بالحق وقائم به، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فقوله بعض هذه الأمة استثنى ولم يقل الأمة، لأنه ما كل الأمة ستضل، بل هناك طائفة على الحق منصورة ظاهرة لا يضرهم المخالف ولا المخذل. وقول الله عز وجل: ألم تر للذين أوتوا نصيبا من الكتاب. سبب نزول هذه الآية كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير، كعب بن الأشرف من اليهود، أنت خير أهل المدينة وسيد، أنت خير أهل المدينة، أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة والسقاية؟ قال: أنتم خير منه. فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. وأنزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. فهذا سبب النزول، كما سمعتم جاء موصولا عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق داود عن عكرمة. ورواية داود عن عكرمة بن حصين فيها كلام مضطربة، لذلك قال شيخنا مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول صفحة 76: الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، فقال: قال الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي عدي به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الضمان، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الراجح إرساله كما ذكره في تخريج تفسير ابن كثير، يعني من مراسيل عكرمة مولى ابن عباس، كما عند الواحد وابن أبي حاتم. فالواحد ذكر إسناده وأرسله عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس، وهكذا جاء عند ابن أبي حاتم في التفسير، وهذا هو الراجح الذي رجحه شيخنا مقبل، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه أيضا موصولا. ومطابقة هذه الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. فهذا هو الموطن، موطن الشاهد من ذكر هذه الآية هنا، يعني أن أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب وعملوا به وصدقوه حصل منهم هذا، أنهم عبدوا الأوثان وأنهم آمنوا بالجبت والطاغوت. لذلك أيضا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث، وهو لتركبن السنن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله، يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. وقد جاء في تفسير الجبت بأنه السحر عن عمر بن الخطاب، والطاغوت بأنه الشيطان، وروي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، وجاء أيضا عن هؤلاء بأن الجبت هو الشيطان، وجاء عن ابن عباس أيضا بأنه الشرك والصنم. لذلك قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. فالجبت كلمة عامة يتوى فيها هؤلاء كلهم: الشيطان والساحر والكهانة والكاهن أيضا. وقال أيضا: هذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حروف، من غير حرف ذولقي. لذلك جاء عن ابن عباس أن الجبت الشيطان بالحبشية، وعن سعيد بن جبير الساحر بلسان الحبشة. فيقول هذا الجبت ليست أصلها عربي، وبين هذا ابن عباس أنها من لسان الحبشة، من نساء الحبشة. وقول صاحب الصحاح أنها يعني لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي، الحروف الذولقية هي التي تخرج من طرف اللسان، وهي الراء واللام والنون. الشاهد من هذا أن أهل الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت، والطاغوت علمتم معناه، وهو مجاوزة الحد، وهو كل معبود من دون الله، فعبدوا الطاغوت كما سيأتي في الآية التي قرأناها التي بعدها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فاليهود عبدوا الطاغوت والنصارى كذلك، فلا يستنكر أن هذه الأمة تعبد الطاغوت أيضا وتعبد غير الله عز وجل. ففي هذا رد على أصحاب القبور القبوريين الذين يعبدوا القبور من دون الله والمشاهد، وقالوا لا يكون هذا الشرك الذي هو شرك، ما يكون الشرك المقصود به الأصنام، ما هو الذي ترمون به. وهم في ذلك كما تعلمون جهاد، أن العبادة التي يتعبدون بها لأصحاب القبور أشد مما كان يتعبد بها كفار قريش لتلك الأصنام والأوثان. فهذه الآية مطابقة تماما لما ترجم له المصنف رحمه الله، ومطابقة أيضا للواقع، مطابقة للواقع. قال المصنف: وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله الآية، الشاهد أيضا من هذه الآية أن الله أخبر بأن أهل الكتاب عبدوا الطاغوت، عبدوا الطاغوت. فتكون يعني قد اختلفوا، يعني جاءت قراءات في وعبد الطاغوت، يعني هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، هؤلاء شر من المؤمنين، يعني هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، يعني المؤمنون يقولون لهم. ثم قال الله عز وجل لهم: قل يا محمد لهؤلاء هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهو أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من يوم القيامة، مفسرة بقوله لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. فالله عز وجل ذم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلافهم الذين تبعوهم، فلحقهم الذم لأنهم لم يخالفوهم في أعمالهم وإنما تبعوهم على باطلهم فلحقهم الذم. وهكذا يقال لكل من قلد أهل الباطل إذا حصل لرؤسائهم ومقلديهم الذين قل يعني هؤلاء الذين قلدوا حصل لهم شيء من العذاب أو شيء من الذم، فإن هذا الذم وهذا العذاب يلحق من عمل به، يلحق من عمل به كما في هذه الآية. الله عز وجل ذم اليهود الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أسلافهم وأنهم شر، أولئك شر. فقال هنا سبحانه وتعالى: وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم إلى قردة وخنازير، وهم أصحاب السبت، وهم أصحاب السبت كما هو معلوم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فهؤلاء اليهود مسخهم الله حقيقة إلى قردة وإلى خنازير، وجعل منهم من يعبد الطاغوت. فالواو عاطفة على لعنه الله، على لعنه الله. وبهذا يتبين المراد من ذكر الآية هنا، أي أن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب لمخالفتهم ولتمردهم جعلهم الله وصيرهم الله عبادا للطاغوت ومسخهم بأفعالهم القبيحة. وهكذا من هذه الأمة من أن الله عز وجل سيجعل منهم من يعبد غيره، وهذا ليس ظلما وإنما لأنهم تسببوا في ذلك كما تسبب أولئك في سخط الله ومقته عليهم. وقوله أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، شر مكان، شر هنا بمعنى أشر، ولكن يعني أفعل التفضيل هنا بما يعني ليس للمقابل فيه نصيب، ليس للمقابل نصيب من ذلك التفضيل، وهذا له نظائر في القرآن، له نظائر في القرآن أن أفضل التفضيل تأتي وليس للمقابل نصيب، وليس للمقابل نصيب من هذا التفضيل. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا قال الشارح: وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. يعني ما جعل لهم نسلا، ما جعل لهم نسلا. وعائشة رضي الله عنها لما كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بل يدعون عليه بالموت فيقولون: السلام عليك يا محمد، ففطنت مرة عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. ففعل عائشة رضي الله عنها مأخوذ من هذه الآية وأمثالها: يا إخوان القردة والخنازير. فيقول النبي هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها مسخ، فمن مسخ لا ينسل له ولا يجعل له نسلا، إنما يهلك وينبتر وينقطع. وهذه الأمة لا تمسخ ما فيها مسخ، يعني بمعنى يعني لا يمسخون في الخلقة. لذلك بعض العلماء يعني جاء يعني قال في هذه الآية، وهذا غلط بالنسبة لليهود والنصارى. بعض السلف فسر أن هذا مسح قلوب وليس مسح حسي وحقيقي، إنه مسح قلوب أعمالهم أعمال قردة وخنازير في البلادة وفي شقاوة مثل هذا. وهذا مروي عن مجاهد، ولكن الصحيح كما سمعتم أنهم مسخوا حقيقة، مسخوا حقيقة. لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيرها، في تفسير هذه الآية، وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبدوا الطاغوت، وقرأ حمزة وعبدي الطاغوت بضم الباء وجر التاء على إضافة، أراد العبد، وهما لغتان. على كل الراجح الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله هنا الشارح، قال الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، يعني على قراءة وعبد الطاغوت، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبده هو، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. فظاهر هذه الترجمة كما مر معنا الآية للترجمة، يعني يظهر أكثر بالحديث، بالحديث الذي سيأتي، وأن هؤلاء مع أنهم قرأوا الكتاب إلا أنهم أشركوا وعبدوا غير الله. فكذلك هذه الأمة سيكون فيها هذا الذي حصل للأمم قبلهم، أنهم سيعبدون غير الله، فلا يستنكر القبوريون ذلك، ولا يكون قد مضى عبادة الأوثان فلا تعود أبدا، إنه سيأتي هذا الأمر، سيأتي هذا الأمر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا بالتحريش، إن في هذا، في أن هذا يعني على الكل، يعني أن أن أن أن يكون الجميع على الشرك، ولا يمنع أن يكون بعضهم يلحق بذلك كما جاءت بذلك الأخبار. وقول الله، وقول المصنف، وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هؤلاء أصحاب الكهف، أصحاب الكهف الذين آمنوا بربهم والذين يعني هربوا من قومهم من أجل الشرك، فجعل الله عز وجلهم هذه الآية والعلامة العظيمة ليدلل على أنه قادر على بعث الأجساد وعلى بعثهم بعد مماتهم، وأن الله عز وجل حفظهم من أعدائهم. فقوله هنا قال، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، يعني أنهم بنوا على قبورهم المساجد، لنتخذن عليهم مسجدا، فبنوا على قبورهم مساجد. وعلى والذين غلبوا على أمرهم، يعني الراجح أنهم أهل، هم أمراء والملوك ولم يكونوا على الإسلام، فلذلك فعلوا ما يذم به، فعلوا ما يذم به. وليس في هذا حجة لبناية القبور، للبناية على القبور أو اتخاذ القبور مساجد أو القباب، أن يجعلوا على القبور قبابا، فهذا ليس في ذلك حجة، فهذا إما أن يكون شرع من قبلنا إن كان هؤلاء مسلمين، إن كان هؤلاء مسلمين. ولكن كما سمعتم يعني الذي رجحه غير واحد من أهل العلم أنهم من أهل التمرد والكفر، ولما برزت هذه الآية فعلوا فيهم هذا، أنهم رأوهم وأن هؤلاء يعني كأنهم بعثوا بعد أن قد ماتوا، فرأوهم فتعجبوا من أشكالهم وهيئتهم وعرفوا أخبارهم، فأرادوا أن يتخذوا مسجدا على ذلك، علي على قبورهم. فقال الشارح هنا يعني أنهم فعلوا، يعني موطن الشاهد، فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمتي أن يفعلوا ذلك بهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله يهود النصارى، قال فمن أخرجه؟ قال الشارع هذا سياق مسلم، والحديث في البخاري، وجملة حذو القذة بالقذة عند أحمد وليس في الصحيح، وليس في الصحيح، بل هي في المسند عند أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وقوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاد، وهو ريش السهم، أي لا تتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتتشبهون في ذلك كما وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. إذن هذا الحديث بين لنا الاستشهاد من الآيات، من أن هذه الأمة ستتبع الأمم قبلها، ستتبع الأمم قبلها في كل شيء، حتى جاء في الحديث ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع وعوره وكثرة المآزق التي فيه فإنهم يدخلون ويفعلون كما فعلوا. وفي هذا من التشبيه البليغ ما منه صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستلحق باليهود والنصارى في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وهيئتهم، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله الهداية والثبات والعافية من الضلال والزيغ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز هذا الدين وأن يعز أهله، وأن يذل اليهود والنصارى ومن أعانهم على الإسلام والمسلمين من الرافضة والمتصوفة، وأن يعلي كلمته سبحانه وتعالى كلمة التوحيد، ويعلي كلمة أهلها، وأن ينصر الكتاب والسنة، وأن ينصر من نصر الكتاب والسنة في كل بقعة من بقاع هذه الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.